لا لا لا لا قلبي دا عالي المزيكا ما تقلي لا اطلع عالستيج يمين يسار سوا تنغني جو دمار لفوق الايد علوها كلنا سوا غنوها النغمة كتير حبوها الرقصة تعلموها يلا هوب هوب جام جام خطوة قدام بعد على جنب بيدك اليمين فوق وتحت بعد ابرم بدا وقت اللعب عارفة اني شطورة حلوة وأمورة بيقولوا مغرورة خدولا أحلى صورة شرشبيل يسا نافر لأرض المتعة يلا نسافر للوناسة عندي التذاكر نعيش اللحظة سوا نغامر نرقص نتمايل ممنوع نتحايل الليل منسهر ولعوها أكتر